مشينا الدرب مشينا الدرب يا ربعي وناسي مع الأبرار بعزم وحماسي مشينا الدرب يا ربعي وناسي مع الأبرار بعزم وحماسي لعز الدين نادتنا حماسي نهج تحرير سنة وكتاب يا با يا بوي يا بوي يا يا بالإسلام وجود دمك جودة يابا يا حماس ويا بنت العقيدة يابا للإسلام وجود دمك جودة يابا يا حماس ويا بنت العقيدة ويابا للإسلام للإسلام للإسلام للإسلام جودة بدمك جودة لرسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا لرسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا بدم مسراه أمان برق بيتنا وحنا والله منخون بأمانه للإسلام للإسلام جودي بدمك جودي فرسان الدار من صون القضية نحمل ما صاب بالنهج العبثي فرسان الدار من صون للإسلام للإسلام جودي بدمك جودي وانزلنا الساح وقبلنا التحدي بيدينا سلاح يا دماء نتحدي وانزلنا الساح وقبلنا التحدي بيدينا سلاح يا دماء للإسلام للإسلام جودي بدمك جودي للإسلام وجودي بدمك جودي يابا يا حماس ويا بنت العقيدة يابا للإسلام وجودي بدمك جودي يابا يا حماس ويا بنت العقيدة للإسلام